عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل. في الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن قضية الدنيا وكيف كانت يشغل التزهيد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم عنها كثيرا في كل محافله، كان يتكلم عنها في حله وترحاله في بيته مع زوجاته وفي مسجده مع أصحابه، كان يتكلم عنها مع المسلمين الذين يعاصرونه ويأمرهم أن يبلغوا من يأتي بعدهم، وتظل هذه البلاغ أو هذا البلاغ مستمرا إلى يوم القيامة. قضية الدنيا، قد يظن بعض المشاهدين والمشاهدات أننا نقصد بها أولئك الذين أغرقوا في المعاصي، أصحاب الذنوب والأثام الكبيرة، أصحاب الكبائر الذين يشربون الخمر، والذين يقعون في الزنا، والذين يمارسون القتل، والذين يفعلون الفواحش الكبيرة. أبدا يا أخواني، والله نحن نتحدث في قضية الدنيا هذه مع عامة المسلمين. ذكرنا في الحلقة الماضية أننا نهتم بالحديث في أمر الدنيا مع الأغنياء ومع الفقراء على حد سواء، وكذلك فإننا نهتم بالحديث عن أمر الدنيا مع الملتزمين ومع غير الملتزمين بشرع الله عز وجل. كل الناس يحتاج إلى هذا الأمر. بعض الناس ممن يستمعون هذا الكلام يظن أنه مستثنى من الحديث عن الدنيا، وأنه الحمد لله من أهل الآخرة وقد ضمن ذلك واعتاد عليه. لكن تعالوا نراجع مع بعض قصة من قصص التاريخ الإسلامي، من قصص السيرة النبوية، من قصص حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نعلم فيها أن أمر الدنيا السيئة الملعونة التي تصيب الناس وتبعدهم عن طريق رب العالمين سبحانه وتعالى، من الممكن أن يصيب كبار الناس، من الممكن أن يصيب المتقين الصالحين السابقين السابقين. نحكي مع بعض قصة كلنا عارفينها، لكن نقف وقفات عليها علشان نستخرج منها العبرة والعظة، ونستطيع أن نتقدم في حياتنا خطوات بعد أن نفهم طبيعة الدنيا. قصة أحد. موقعة أحد من المواقع المشهورة في التاريخ، والمواقع التي شارك فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم زعيما ورئيسا وقائدا للجيش الإسلامي في موقعة أحد، ومعه في هذا القتال كرام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا ينبغي لأحد أبدا أن ينظر إلى أهل أحد نظرة دونية أو نظرة انتقاص، فهم كرام الصحابة حقيقة، بل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يذهب إلى أرض أحد بعد موقعة أحد ويدعو لشهداء أحد بالرفعة والمكانة العالية والمغفرة وسمو الدرجات، اعتاد أن يفعل ذلك حتى صار سنة نبوية أمرنا نحن بتطبيقها. الناس اللي بتروح المدينة المنورة، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا زيارة المدينة المنورة، الناس التي تذهب إلى المدينة المنورة من السنن التي يتبعونها زيارة شهداء أحد، اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في استغفاره لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هؤلاء من السابقين السابقين، هؤلاء من المقربين، هؤلاء هم المهاجرون وهم الأنصار، ومع ذلك نزل قول ربنا عز وجل مخاطبا إياهم، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. صنف الله عز وجل فريق أحد، كان 700 مقاتل يا أخوانا، 700 من المهاجرين والأنصار، صفوة الصفوة، قسمهم ربنا عز وجل إلى فريقين واضحين، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعلى هذا الأساس، لأن فيهم فريقا يريدون الدنيا، فإن المصائب أصابت هذا الفريق أو أصابت هذا الجيش بكامله، وأخذت المصيبة أهل الدنيا وأهل الآخرة. ووقع الجيش في مصيبة كما سماها ربنا عز وجل. وعلل ربنا عز وجل وقوع الجيش في هذه المصيبة بأن منهم فريقا يريد الدنيا. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم أنتم السبب في هذه المصيبة. لماذا؟ لأن الدنيا تغلغلت في قلوب بعضكم وليس في قلوب الكل. إذن هي مشكلة إذا أصابت البعض قد تحقق المضار والمساوئ والمصائب على الأمة بكاملها. وذكرنا في الحلقة الماضية قضية حب الدنيا وأنها السبب الذي من أجله تداعت الأمم من كل مكان على أمة الإسلام تأكل منها، في فلسطين، في العراق، في سوريا، في كشمير، في الشيشان، في التركستان، في غيرها من بلاد العالم. فهذه مصيبة نحتاج أن نتدارسها بعناية كي نخرج من أزماتنا وكي نقلل من وتيرة المصائب التي تصيب الأمة. قصة أحد، قصة جيش الصالح، تقي ورع سابق من المتقين من أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، خرجوا لموقعة أحد. أمرهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم أوامر واضحات بينات لا لبس فيها ولا غموض. عندما نسمع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الأوامر لعبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن جبير هو قائد الرماة في موقعة أحد. موقعة أحد كانت في سهل منبسط، زي ما يكون هذه الورقة سهل منبسط، وجنب السهل هذا في جبل اسمه جبل الرماة، وفي ظهر الجيش المسلم جبل أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ان جبل الرماة هذا اللي موجود في يعني شمال الجيش المقاتل الإسلامي المقاتل، لو التف من حوله المشركون، يلتفوا من حول جبل الرماة هكذا، ممكن يضربوا الجيش الإسلامي من ظهره، وبالتالي يحصر الجيش الإسلامي بين فرقة في جنوبه من المشركين وفرقة في شماله من المشركين، تكون مشكلة كبيرة جدا للجيش الإسلامي. فوضع صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة على جبل الرماة. طبعا جبل الرماة ساعتها ما كانش بهذا الاسم، لكن سمي بهذا الاسم نسبة إلى الرماة الذين وضعهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الرماة هؤلاء 50 على قيادتهم عبد الله بن جبير. لما تسمعوا الكلمات التي قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه، تعرفوا ان ما فيش اي نوع من الالتباس او الغموض، ما في مكان للاجتهاد يا اخواننا، القضية واضحة جدا. قال له صلى الله عليه وسلم: انضح عنا الخيل بالنبل، يعني بالرماح بالسهام، انضحوا عنا الخيل، خيل المشركين لما تيجي تلف حوالين جبل الرماة امنعوها من الالتفاف حول هذا الجبل وضرب الجيش الاسلامي في ظهره. انضح عنا الخيل بالنبل، لا نؤتى من قبلكم، لا تكونوا سببا في هزيمة المسلمين، لا نؤتى من قبلكم. ثم قال كلمات في منتهى الوضوح، قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يعني لو رأيتم العدو المشرك جاء إلينا، احنا الجيش 700-650 بيحاربوا و50 واقفين فوق جبل الرماة، ال650 دولت لو رأيتم جيش المشركين أتى إلينا وقطعنا إربا، قتلنا واحد ورا الثاني حتى صار 650 قتلى على الأرض، ونزلت الطيور تأكل من أجساد المسلمين، فلا تبرحوا مكانكم. الكلام ده دلالة عليه، يعني في أي ظرف من ظروف الموقعة، مهما تأزم الموقف، مهما صارعنا المشركون، مهما أحاطوا بنا، مهما قاتلونا، حتى وإن قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، في أي ظرف لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يبقى الإشارة الوحيدة التي تجيز لهؤلاء النزول هو أن يرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة أن ينزلوا. ثم قال: وإن رأيتمونا هزمنا القوم، يبقى دي الحالة الثانية، هزمنا القوم ووطئناهم، يعني كان النصر حليفا لنا في منتهى القوة، لدرجة أننا هزمنا القوم ووطئناهم، ركبنا عليهم وصارت الغلبة لنا وأخذنا من أموالهم ومن غنائمهم، انتهت القضية لصالح المؤمنين، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يعني برضو في الحالة التانية ما تقولوش خلاص الحمد لله الموقع انتهت، الحمد لله انتصرنا، الحمد لله جايز محتاجيننا تحت دلوقتي نساعدهم في شيء، نساعدهم في جمع الغنائم، نساعدهم في مطاردة المشركين، نساعدهم في قتل بعض العتاة من الفرسان المشركين. في أي حالة من الحالات لا تجتهد يا عبد الله، يا عبد الله بن جبير وأنت ومن معك في النزول. النزول بإشارة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح، الكلام بين، الموقعة بدأت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في أول الموقعة انتصارات ساحقة للمسلمين، سقوط لراية المشركين، 11 واحد كانوا يتناوبوا على حمل الراية كلهم قتلوا من المشركين، سقطت الراية، رفعت راية الإسلام، انتصار ساحق يا إخواننا، انتصار ساحق ما شاء الله. اتباع لأوامر رسول الله السلام في المعركة بحذافيرها أدى إلى هذا الانتصار الساحق. وبدأ الجيش المشرك في الفرار، فر الجيش المشرك وسقطت رايته تماما، وما حاول رجل أن يرفعها. وبدأت نساء المشركين، النساء في آخر الجيش كانت دائما موجودة للسقاية ورعاية المرضى ولتحميس الجيش، النساء بدأت هي كمان تجري وهي في خلف الجيش. فيقول الرواة المسلمون لهذه الموقعة: حتى رأينا خلاخيل النساء قريش. يعني إيه؟ يعني النساء قريش رفعت قليلا عن ثيابها حتى تستطيع الجري وهي في آخر الجيش، فخلاص الجيش الإسلامي بقى كاشف الجيش المشرك كله، والجيش المشرك كله متجه إلى الجري فقط، إلى الهرب. أثناء الموقعة وقبل هذا الهرب حاول خالد بن الوليد طبعا رضي الله عنه وأرضاه، لكنه في هذه الوقت كان مشرك، حاول مرة والثانية والثالثة أن يلتف حول جبل الرماء، لكن لأن الجيش الإسلامي كان حريص جدا جدا على اتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل من على جبل الرماء في هذه الأوقات، ونضح الخيل، خيل المشركين بالسهام بالنبل كما أمر صلى الله عليه وسلم تماما. الخطة النبوية ماشية في منتهى المهارة، في منتهى البراعة، الجميع يسمع ويطيع، الجيش الإسلامي منتصر. مرة واثنين وثلاثة تفشل عبقرية خالد أمام عبقرية الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأمور كانت في منتهى الوضوح، واتباع السنة كان مفضي إلى النصر لا محالة. عندما هرب الجيش المشرك نظر الرماة إلى الغنائم التي بدأت تتناثر على أرض المعركة. اسمعوا هذه الكلمة: ألقى المشركون دنياهم ليتحرروا منها ويستطيعوا الهرب إلى مكة المكرمة، رأى المسلمون دنيا المشركين على الأرض، أسلحة، ممكن يكون في أموال، ممكن يكون في ثياب، ممكن يكون في خيام، ممكن يكون في أي شيء من المتاع الذي كان معهم. لقوا الغنائم على الأرض بسرعة في لحظة يا إخواني. فكر الرماة في هذه الغنائم، فكر الرماة في هذه الدنيا الملقاة على الأرض، قالوا: الغنيمة، الغنيمة. هكذا بوضوح، هكذا بوضوح. يا ترى نسيوا النصيحة النبوية؟ يا ترى نسيوا الأوامر التي قالها صلى الله عليه وسلم؟ احنا في معركة يوم واحد يا إخواننا، معركة يوم واحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في أول اليوم قال هذه الكلمات، وقبل الظهيرة كان نزول الرماة من فوق جبل الرماة. يعني الكلام كله بنتكلم على 5-6 ساعات على الأكثر، ما بين نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بين تفكير الرماة في النزول، ومع ذلك أكثر من كده كمان. عندما فكر الرماة في النزول وقف لهم عبد الله، عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، من الصحابة الأجلاء الأتقياء الورعين، قال لهم: أنسيتم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنتوا واخدين الأمر اجتهاد دلوقتي وشايفين المعركة انتهت وإن من حقكم تنزلوا، أنا بفكركم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم: حتى لو انتصرنا وجرينا وراء القوم وطئناهم وركبنا عليهم وانتهت القضية، لا تفرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. ومع ذلك ماذا فعلوا؟ هذا القائد العام صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم النزول، وهذا القائد المباشر لهم عبد الله بن جبير يأمرهم كذلك بعدم النزول، فإذا بهم يزيحون عبد الله بن جبير ويقولون: الغنيمة، الغنيمة. ونزلوا من فوق الجبل مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي ظهر في أعينهم جعلهم يخالفون؟ ما الذي ظهر في أعينهم جعلهم يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدنيا يا أخوانا، الدنيا، الأموال، الغنائم، المتاع، متاع الدنيا، وإن كان قليلا، وإن كان هم من الأطهار الأشراف الذين يوقنون تمام اليقين في حبيبنا صلى الله عليه وسلم كرسول، ويؤمنون بالله عز وجل، ويعلمون أن هناك جنة ونار، وأن هناك اطلاع كامل من رب العالمين على الموقعة ومراقبة لكل الأحداث، يعلمون كل ذلك. هؤلاء نحن نتكلم عن قمم القمم رضي الله عنهم وارضاهم، لكن الدنيا تتسلل في داخل القلب وتدخل وتغزو الإنسان وتحطم إيمانياته وتحطم قلبه وتحطم عقله وتخرجه عن جادة الطريق، عن الطريق المستقيم، فإذا به يقع في مثل هذا المأزق الذي رأيناه. نزل الرماة من فوق جبل الرماة بعد أن أغرتهم الدنيا. ماذا حدث يا إخواني؟ ماذا حدث لهذا الجيش العظيم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه، وقوام هذا الجيش جيل هو أطهر أجيال الدنيا جميعا. نعرف ذلك بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. عبر السبيل، عبر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل يا إخواني وأخواتي كنا نتكلم عن موقعة أحد والأزمة الكبيرة التي وقع فيها الجيش المسلم بعد نزول الرماة من فوق جبل الرماة. ما أريد أن أضغط عليه وأنبه إخواني وأخواتي الذين يشاهدوننا الآن أن الصحابة الذين نزلوا من فوق جبل الرماة لم يكونوا مجتهدين. مش واحد اجتهد وأخطأ فله أجر، يعني عشان احنا ساعات احنا من حبنا الكبير للصحابة وهم اهل الحب طبعا كله، لكن احنا مش عايزين نبالغ في الموضوع. المعصية كانت ظاهرة، ورسول الله السلام امرهم امرا مباشرا واضحا كما بينا، وهم يخالفون، ولو كان عندهم اي نوع من الاجتهاد فلا يحق لهم ان يخالفوا اجتهاد عبد الله بن جبير قائدهم الذي امرهم بعدم النزول وذكرهم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الدنيا شنيعة يا اخواننا، شنيعة رهيبة، تدخل في قلب الانسان، تلهي الانسان، تعمي عينه، توقعه فيما لا يمكن ان يتخيل ان يقع فيه مطلقا. وقع الصحابة في ذلك. من الذي نزل من فوق الجبل الرماة؟ 1 2 5 نزل 40 من فوق جبل الرماة. 40، احنا بنتكلم كل اللي واقفين فوق جبل الرماة 50 واحد، يعني بنتكلم على 80%، 80% من القوة المقاتلة فوق جبل الرماة نزلت من فوق الجبل. فهذه مخالفة ضخمة جدا. عندما نزلت هذه الفرقة التفت خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، طبعا لسه كان في الجيش المشرك، التفت إلى هذا الذي حدث في الجيش الإسلامي، بسرعة لقط الموضوع. على فكرة كان ممكن ما يلقطوش، كان ممكن ما يشوفش مثل هذا الحدث، كان ممكن ما يعرفش إن الجيش الإسلامي بقى فيه ثغرة دلوقتي، لكن أراد الله عز وجل، أراد الله عز وجل أن يكشف ظهر الجيش المسلم لتترسخ هذه الحقيقة في قلوب المسلمين في حينها وفي زماننا الآن وإلى يوم القيامة. لأن القرآن الكريم سطر هذه القصة. ما زلنا نتعبد إلى الله عز وجل بقراءة القرآن في سورة آل عمران وبعض الآيات التي جاءت هنا وهناك في القرآن الكريم زي سورة النساء وغيرها، نتعبد إلى الله عز وجل بقراءة قصة أحد بكل ملابساتها الأليمة والحزينة. ليه؟ عشان نتعلم من الدرس، عشان نتعلم ان الدنيا ممكن تبقى صغيرة قوي قوي لكن تكبر في قلوبنا وتكبر في عيوننا، فتخرجنا عن جادة الطريق، نخرج عن الطريق المستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللي حصل ان الجيش الاسلامي لما نزل وسيدنا خالد التقط الموضوع بامر من الله عز وجل وباطلاع كامل على الاحداث، ما حمى حبيبه صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بتعمية عيون المشركين وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى، إنما سمح للأمر أن يستمر هكذا كما قال الله، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم وذكرنا في الحلقة الماضية، ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. متى؟ عندما يترسخ حب الدنيا في قلوب المسلمين، حتى وإن كان هؤلاء هم السابقون السابقون. التف خالد حول الجيش الإسلامي وضرب الجيش الإسلامي من ظهره، وحصلت أزمة كبيرة وتداعيات المصيبة هائلة هائلة. الأمر لم يقف عند هذا الحد، لم يقف عند ضرب الجيش المسلم في ظهره، إنما بدأ الوهن يتغلغل في قلوب المسلمين. ما الذي حدث؟ أولا فر قطاع من المسلمين، فر قطاع من المسلمين عن أي شيء نتحدث. نحن نتحدث عن كبيرة من الكبائر، واحدة من الموبقات السبع، كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف. هؤلاء فروا من الزحف، ليسوا يفرون إلى فئة وليسوا متحرفين إلى قتال، إنما فروا فرارا هو من فرار المعاصي الكبرى الكبائر يا إخواني. منهم من فر إلى المدينة المنورة، خلي بالك موقعة أحد على بعد 4 كيلو من المدينة المنورة، يعني بعضهم قاعد يجري يجري يجري 4 كيلو إلى أن وصل إلى المدينة المنورة ويترك الجيش الإسلامي في أزمته. يا الله، نحن لا نتخيل مثل هذا الحدث في زمن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لو حصل في زماننا دلوقتي، ماذا تقول على الجنود الذين يفرون من أرض القتال إلى مدينة أخرى ويتركون بقية الجيش هكذا لمصيره؟ أزمة كبيرة جدا، أصلها الدنيا التي تغلغلت في قلوب الصحابة في هذا الموقف العابر في حياتهم، في هذا الموقف العابر يا أخوانا تغلغلت الدنيا فحدثت المصيبة. بعضهم فر إلى جبل أحد، الذين فروا إلى جبل أحد ناداهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم فسمعوه ولم ينزلوا. أنت متخيل مثل هذا الموقف؟ إذ تصعدون، مش بنقرأ في القرآن الكريم سورة آل عمران، إذ تصعدون في الجبل ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إلى العودة إلى أرض القتال، وهم يفرون ولا يستمعون إلى نصحه صلى الله عليه وسلم أو إلى أمره صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه واحدة، فرار إلى المدينة المنورة، فرار إلى جبل أحد ويستمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتحركون، ثم أشيع أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد قتل فحدثت مصيبة جديدة. قعد بعض المسلمين في أرض القتال ولم يتحركوا للدفاع حتى على أنفسهم، أحبطوا يأسوا. ونحن نعلم من قول ربنا عز وجل أن اليأس ليس من شيم المؤمنين أبدا، إنما هو من صفات الكافرين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الصفة، صفة اليأس، ليست من سمات المهتدين، إنما هي من سمات الضالين. قال ربنا عز وجل، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومع ذلك قعد الصحابة في أرض القتال محبطين. إيه سبب الإحباط؟ أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل. مر عليهم ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وارضاه، من الصحابة الكرام الثابتين، مر عليهم فوجدهم جلوسا هكذا في أرض أحد، فقال ما أجلسكم هكذا؟ لا ترفعون سيوفكم وتدافعوا عن أنفسكم وتقاتلوا رفع راية الإسلام؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا السبب أو علة تسمح لهم بالإحباط. فقال إذن قوموا فموتوا على ما مات عليه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. هذه الكلمة قالها الصديق بعد موقعة أحد بثمان سنين، لكن الذي قالها في البداية هو ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. قالها ثم انطلق إلى الجيش المشرك وقاتلهم حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. من شهداء أحد الذين نزورهم عندما نذهب إلى المدينة المنورة ثابت بن الدحداح، وهو له نصيب من اسمه رضي الله عنه وأرضاه، ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. لكن قطاع جلس في أرض القتال ولم يقاتل. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه المصيبة التي حدثت وهذا التحول المفاجئ في مسار القتال من عزة إلى ذلة، من انتصار إلى هزيمة، من قوة إلى ضعف. عارفين يا أخواننا وأخواتنا، بعد أن حدثت هذه الأزمة ذهبت امرأة من المشركات، امرأة فرفعت الراية، راية المشركين إلى آخر القتال. الراية التي لم يستطع أشجع رجال المشركين أن يرفعوها في زمن ارتباط المسلمين بدينهم وفي زمن قوة المسلمين المعتمدة على الله عز وجل وعلى التصاقهم بالشريعة واتباعهم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، 11 رجل من بني عبد الدار أشجع قريش لم يستطيعوا أن يحملوا الراية. وعندما التفت المسلمون إلى الدنيا وارتبطوا بها، استطاعت امرأة من المشركين أن ترفع راية المشركين عالية وسقطت راية المسلمين. كان يحمل راية المسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فضرب بالسيف على يده اليمنى فقطعت فأمسكها بيده اليسرى، فضرب بالسيف على يده اليسرى فقطعت فأمسكها بعضديه، ثم نزلوا عليه بالسيف قطعوه إربا فسقطت راية المسلمين على الأرض. مات رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه وهو في أعلى عليين، لكن وقع الجيش في مشكلة كبيرة. كان ممن يريدون الآخرة مصعب بن عمير، وكان ثابت بن الدحداح ممن يريدون الآخرة، وكان سعد بن الربيع وعبد الله بن حرام وعبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب، هؤلاء الذين استشهدوا، وفريق آخر من الصحابة الذين ثبتوا حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كعب بن مالك رضي الله عنه، ثابت بن الدحداح، إلى أن استشهد مجموعة التفت حول الرسول صلى الله عليه وسلم تحميه رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، أم عمارة رضي الله عنها. هؤلاء جميعا من الثابتين، هؤلاء ممن أراد الآخرة، لكن لأن الأمة أصيبت بفريق يريد الدنيا ولا يريد الآخرة في هذا الموقف العابر، حصلت هذه المصيبة. الكلام ده كان مفاجأة كبيرة جدا للصحابة يا إخوانا، مفاجأة ضخمة جدا، ورجعوا المدينة المنورة بهزيمة نفسية كبيرة جدا، متثاقلين، رجعوا بجراح، وقد فقدوا 70 من الصحابة على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب، انتحب الرسول صلى الله عليه وسلم انتحابا شديدا وعلى صوته من البكاء عندما علم بوفاة عمه شهيدا، ومثلت بجثث الصحابة جميعا، مثلوا، قطعت أذانهم وقطعت أنوفهم وبكرت بطونهم وأخرج كبد حمزة ابن عبد المطلب، مصيبة مركبة من كل الأنواع، وأصل الأمر الدنيا. الكلام ده كان مفاجأة كبيرة جدا للصحابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى هذا الحدث واستمع إلى آيات القرآن الكريم التي نزلت يقول فيها ربنا عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تعجب رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت الآية، ما كنت أظن ذلك. هو كان ينظر إلى الصحابة حوله، ونحن جميعا كنا نفعل هذا الأمر، ننظر إلى الصحابة في مرحلة الهجرة الكبيرة أو قبل الهجرة، مكة المكرمة 13 سنة ما شاء الله في مكة، جهاد كبير جدا بالقرآن الكريم، ثبات على الدين، دعوة إلى الله عز وجل، عذبوا، قهروا، بطش بهم، صبروا صبرا طويلا 13 سنة، مصادرة الأموال، ضرب الأجساد، بل وقتل المسلمين، قتل ياسر أبو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقتلت سمية أمه، ومر عليهم صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، هجرة إلى الحبشة، هجرة إلى المدينة المنورة، وترك الديار والذكريات وكل ما هو سعيد في أهل مكة المكرمة. الحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي على مكة: لولا أنك أحب بلاد الله إلى بلد إلى قلبي، لولا أن قومك أخرجوني منك والله ما خرجت. ثم ذهبوا إلى المدينة، سنة من التربية، والسنة الثانية والثالثة، نحن الآن في 3 هجرية، 3 سنين من التربية في المدينة المنورة. قلنا أن هذا الجيش لا يمكن أبدا أن تتغلغل الدنيا في قلبه، لكنها تغلغلت. إذا حدث هذا مع من سماهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أليست هذه كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلماته. ومع ذلك إخواني تغلغلت الدنيا. يبقى إذا كان حصل الكلام ده مع هذا الجيل الطاهر، فماذا يمكن أن يحدث معنا؟ الكلام لينا ولعامة الناس، الكلام للملتزمين والغير الملتزمين. لما أتكلم على هذه الفكرة أقول إن معصية صغيرة ممكن تكون بداية لسلاسل من المعاصي لا يمكن أن نتخيل حجمها. حد فينا ممكن يتخيل أنه ممكن يفر من الزحف، يرتكب كبيرة من الكبائر كالزنا كالقتل كالسرقة، هذه الأمور الضخمة أنت لا تتخيل أن تفعل هذا الأمر. لكن الأمر بيبدأ بشيء بسيط، شيء بسيط جدا قد تستهين به، ثم بعد ذلك يقع الإنسان في التي وراءها والتي وراءها والتي وراءها، وينزع الله عز وجل المهابة من قلوب أعدائنا لنا ويلقي في قلوبنا الوهن، فتحصل مثل هذه الأزمات وهذه المشاكل الكبيرة. درس لنا كلنا، لازم واحد يقف يسأل نفسه ويقول يا ترى الصحابة أول مرة تخش في قلوبهم الدنيا كانت في اللحظة ديت، كانت في لحظة موقف وجبل الرماة فجأة كده دخلت الدنيا؟ لا يمكن يا أخوانا، كأكيد كان في قبل هذا الموقف دخول للدنيا غير ملاحظ. عبد الله بن مسعود زي ما قلنا في الكلمة بتاعت عمره ملاحظ الكلام ده، دخل هذا الموضوع غير ملاحظ. أنا أقول لكم دخل إمتى؟ عارفين دخل من قد إيه؟ دخل من سنة كاملة قبل هذا الحدث، دخل من أيام غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، اليوم العظيم الذي حدث فيه الصدام المروع مع المشركين وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا. في آخر الموقعة كثرت الغنائم، نفس مشكلة أحد، كثرت الغنائم، وبدأ المسلمون يقسمون أنفسهم ثلاثة فرق بعد موقعة بدر. فريق يحمي الحبيب صلى الله عليه وسلم، خافوا عليه أن يؤخذ على غرة بعد أن هرب الجيش المشرك فأحاطوا به، وفريق تتبع المشركين حتى لا يعودوا مرة ثانية، طارد المشركين، والفريق الثالث يجمع الغنائم. وبعد انتهاء الموقعة اختلفوا، قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فما لكم فيها من نصيب، وقال الذين أحاطوا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن دافعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أردنا أن نجمع الغنائم لجمعناها، وقال الفريق الثالث نحن طردنا القوم عنكم ولو عادوا لأخذوا كل شيء، فتنازعوا وتقاتلوا أو هكادوا أن يتقاتلوا، فنزل القرآن الكريم يوضح لهم طريقة تقسيم الغنائم. لكن قبلها قال يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، بلاش الصراع على الدنيا، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بدأ يفصل لهم في صفات المؤمنين. لكن الشاهد واللقطة، لاحظ رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل سورة من القرآن الكريم تتكلم عن يوم عظيم، يوم بدر انتصر فيه المسلمون انتصارا ساحقا مبهرا، فإذا به يبدأ السورة لا بمدح الجيش المنتصر ولا بتعظيم أمر النصر ولا بالحديث عن يوم الفرقان، إنما يتكلم عن الكارثة القلبية التي وقع فيها. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، اترك أمر الدنيا لله عز وجل يقسمها كيف يشاء، كل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بدأ يفصل في صفات الإيمان، وهذا حديث يحتاج منا إلى تفصيل لعلنا فهمنا خطورة أمر الدنيا التي يمكن أن تتسلل إلى قلوب الصالحين وإلى قلوب المتقين وإلى قلوب المهتدين. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من فتنة الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل، عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر السبيل.